بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من شرح الاحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي لناظمه الشيخ أنور الفضفري حفظه الله تعالى. وهذا الاحمرار هو عبارة عن زيادات قصدت بها تتميم هذا النظم بالمسائل الضرورية المهمة التي لا يستغنى عنها، وأما فروع المسائل وتفاصيلها فلا تقصد في هذا النظم، وإنما محلها المطولات والشروح، فلذلك اقتصرت على المهمات. البيت الأول في هذا الاحمرار هو في باب المياه، فإن الناظم وفقه الله تعالى قد ذكر في هذا الباب مسائل ترتبط بالماء القليل ومسائل ترتبط بالماء الكثير، إلا أن الناظم لم يذكر ضابط الماء الكثير وضابط الماء القليل، فزدت ذلك وقلت: قلت الكثير قدر قلتين ودونه اليسير دون مين. إذن الماء الكثير حينما يذكر أنه لا يتغير، أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير، كما قال الناظم مثلا في الماء النجس في قوله وثالث الأقسام ما تنجس قليله حيث يلاقي نجس. ما معنى قليله هنا؟ يعني ما دون القلتين. قال: أو بتغير ولو يسير حيث يكون ماؤه كثيرا، يعني لا ينجس الكثير إلا بالتغير. ما هو الكثير؟ هو ما كان زيادة أو أكثر من القلتين. ما هما القلتان؟ القلتان قدرها باللتر حسب التقدير الذي يجري عليه الناس اليوم، باللتر في تقدير المياه هو 191 لترا، ولذا قلت في نظم المكاييل والموازين: والقلتان بعد 900 لتر وكيل من مياه بارئة. إذن إذا كان الماء أكثر من 191 لتر فإنه لا يتنجس إلا بالتغير، وإن كان أقل من ذلك هو اليسير دون ميني، يعني دون شك. هذا البيت الأول.